هذا الأخ اللي ألح بسؤالي، جزائرة من مصر قادمة للعمرة وحصل عندها الحيض، فماذا تفعل؟ هل تزور المسجد وتذهب إلى العمرة؟ ما تزور المسجد، الحائض ما تجلس، ما تدخل المسجد يا أخي، الحائض ما تدخل المسجد، لكن هي على نيتها إن شاء الله، هي تؤجر لأنه منعها العذر، وهي على نيتها. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله إذا كان له مانع شرعي. ثم إذا ذهبت إلى العمرة، إن كانت التأشيرة طويلة يعني يمكنها أن تطهر، فلا بأس أن تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر، فتغتسل وتطوف وتسعى بعد الطهارة. اللهم صل. أنا فهمت يا شيخ ولا سافر ولا مشي؟ فهمت؟ أي الحمد لله. ها كم عادتها؟ كم هي عادتها؟ هي عادتها في الحيض كم؟ متى جاءها الحيض وكم عادتها؟ كم هي متى جاءها الحيض؟ اي خلاص قرب ينتهي. اي تحرم وهي ما تزور المسجد النبوي، اي ما عليش، تحرم وهي حائض وتبقى ما تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتوضأ لا تنفع العمرة إن شاء الله إذا اتبعت يعني إذا اتبعت هذا الشرح. أي نعم تحرم من هنا وهي حائض، لكن ما تزور ما تجلس في المسجد وهي حائض، هناك تبقى في المنزل في مكة حتى تنتهي، تغتسل وتطوف وهي طاهرة، وتسعى وتقصر، وبذلك تتم عمرتها، والقبول عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. لحظة بس، في واحد عنده حتة سؤال بسيط. اي نعم لحظة يا اخي لحظة، انا ابدأ بالورق بس هذا يقول عنده ايه ما قلت أنا ما قلت كل 15 يوم، ما قلت كل 15، ما قلت كل 15 يوم، أنا ما قلت هذا يا أخي. لماذا تقولني شيء ما قلته؟ لا ما قلته أبدا. أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وقد اعتمر 4 عمر لم يجمع، وكل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الذي أقوله وهذا الذي قلته وهذا الذي أقوله. بشرط انه ما يسأل غير الاثنين، هذا وهذا. ها نعم انت، يوم الجمعة في سجدة اذا قرأ سورة السجدة. نعم قرأها، ما هو حضرتي هو. اي ايش يدريك انت تصلي مع الحريم؟ زوجتك علمها، علم زوجتك وخلاص. لا الخبر ما هو يعني الخبر، ما يمكن حتى في الرجال ما عندهم معرفة بعضهم فيركعون، لكن يعلمون. ما يلزم، لابد أن يكون المسلمون فقهاء، عندما يمر الإمام بالسجدة ويقول الله أكبر معروف أنها سجدة. ها؟ وما نصفهم ما بيسجد، أنت بس يا ابن. ها؟ مسبوق وزاد الإمام بركعة. ترى عليك ركعة، يرجع ويزيد ويقضيها، أي يصليها. نعم نعم، يرجع المسبوق ويصلي الركعة إذا ما طال الفصل. أما إذا رحل أهله وأكل الفطور خلاص يصلي من جديد. فيها سجود سهو؟ نعم فيها سجود سهو. لو سمحت يعني دعني أتخلص من هذا، هذول كتبوا ولهم حرمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل فاتته سنة الفجر فمتى يصليها؟ بعد صلاة الفجر يصليها قضاء، أو ينتظر حتى تشرق الشمس يعني وترتفع قيد رمح تنتشر على المنازل، ثم يصلي ركعتي الفجر قضاء. أه؟ الأفضل أنه بعد صلاة الفجر، يعني الأولى المبادرة ما دام هي قضاء، فالقضاء من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت نهي. نعم أنت أي أنت تعرفها من قبل. إذا حضر رجل إلى الصلاة والإمام في وضع الركوع، فهل إدراك الركعة يكون بأن يكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر للركوع، أم يكبر ثم يركع؟ لا، بقدر التحريمة، يكبر وهو واقف. يعني إذا تمكن من الوقوف بقدر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ثم يركع ولو لم يكبر تكبيرة الركوع للسرعة، حتى يلحق بالإمام قبل أن ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده. إذا تمكن من هذا فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الإمام راكعا، ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. هل يلزم المنفرد في صلاة النافلة سجود السهو؟ نعم، إذا سهى في الصلاة نافلة أو فريضة يسجد سجود السهو. ها؟ ما يسب وين؟ لا، هو يسبح ويلحق بالإمام ولو أن الإمام، لكن متى ما ركع قبل أن ينقطع كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام، يعني قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، فهو أدركه راكعا، أدركه راكعا، لأنه لا يلزمه الرفع من الركوع إلا بعد أن ينقطع صوته، يلزمه الرفع من الركوع، فهو ما زال في حالة ركوع. يقول سبحان ربي العظيم، يعني لا يعوقه ذلك مرة واحدة. أي نعم، ولو أن الإمام ارتفع. مستعجل؟ من هو المستعجل؟ ها؟ بسم الله. العلم ما يصلح بالعجلة، أقول العلم ما يصلح، التعلم ما يصلح بالعجلة. واصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. قال هل يكتفى في إشهار الزواج على الشاهدين فقط؟ أي نعم، خلاص، لأنه الزواج أو العقد له أركان، له أركان وله شروط، فأركانه الإيجاب والقبول والولي والمهر ورضا الزوجين وخلوهما من الموانع. إذا حصلت هذه شاهد عدل خلاص تم العقد، لو خلا بها يصح له هذا بدون أنه يسوي وليمة عرس. ها؟ لا، ما هو ركن. نقول لك الأركان الإيجاب والقبول، الشروط الولي، وشروط الولي أن يكون الولي عدلا أيضا، في له شروط أيضا، لكن المهم الولي المعتبر، ورضا الزوجين. أه؟ وخلوهما من الموانع والمهر. أي نعم، إذا حصل هذا خلاص تم العقد. إذا تواصى الزوج والشهود على كتمان عقد العقد، وما حكم زواج السر؟ شرح سياد. يتواصى الزوج والشهود، خايف من زوجته ولا خايف منين؟ الزوج ثانية يعني هذا ما هو ها؟ خواف، هذا ما يصلح. على كل حال ما ينبغي الشهود، ليش شهود؟ إلا أن يشهدوا، إذا طلبت منهم الشهادة أن يشهدوا على رؤوس الملأ. لماذا الشهود؟ يعني حتى يعتد بشهادتهم. أصلا ما يصلح أن يقول للشهود اكتموا الشهادة، أي لك أي لا تعلمون لكن انتم شهود، ومن يكتمها أكمل فإنه آثم قلبه. هذا هو أصل هذا الكلام، اصطلاح يعني مرفوض. أي نعم، زواج السر. إيش زواج السر؟ ها؟ وش هو الزواج العرفي؟ ما أعرفه. يقول زوجيني نفسك بدون ولي، بدون ولي، ما في ولي يزوجها. هذا مصيبة، هذا زنا. أي لكن بدون ولي يزوجها. أو لو تتبع في الزواج رخص المذاهب أصبح بدون، يعني أصبح زنا. إذا أخذت رخصة الحنفية بأنه يجوز أن تزوج نفسها كما تقول تشير إليه مطلقة وكذا، وأخذت برخصة بعد من لا يشترط الإشهاد، وأخذت برخصة من لا يشترط، يعني خلاص خرجت بزواج والعياذ بالله ليس زواج. أي نعم، من تتبع الرخص فقد تزندق. وعلى كل حال كما في الحديث التي تنكح من غير ولي يعني فنكاحها باطل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صحيح. وكثير من الناس مضيعون لهذا الحق، مفرطون فيه. عليك بنفسك يا أخي، ما موقعك من هذا؟ أي عليك بنفسك يا أخي. أما تقول كثير من الناس، أنا أخشى أن تقول كل الناس، فمن قال كل هلك الناس فهو أهلكه. هذا هو، أحكم على غيره. هذا عنده اعتداد بنفسه. يا أخي عليك بنفسك، الحمد لله أنه ما هم بين اسمه. أي نعم، في واحد يسأل قبل صغير أنا رديته، ليش أنت؟ أي نعم، هو هذا منه اللي بيسأل أو هو أنت؟ لا جاء الله وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إيش عندك؟ إيش سؤالك؟ إذا تقدر، إذا تقدر تسافر، إذا ما تقدر بالتليفون سلم عليهم أي في المناسبات. هذا السؤال نعم ما كمل، يقول تحديد من هم ذوات الأرحام أو ذوو الأرحام التي يجب وصلها، هم من يمد لك بصلة نسب أو سبب، يعني أسباب ميراث الوراثة. هذا كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. إذا كان يعني هذه الأسباب، إذا كان يعني قد يكون مثلا هو طبعا سأل قال أهل الزوجة، نعم أهل الزوجة هم يعني من ذوي الأرحام، أم الزوجة، أبو الزوجة، إخوان الزوجة، هذولا أرحامك. أي نعم، يعني تصلهم بقدر استطاعتك. يجب على الزوج أن يصل رحمه، أن يصل رحمه، وكل يعني بقدره. فعلى كل حاصلته لأبيه وأمه ليست مثل صلته لوالد زوجته وأمها، كل بحسبه. أنزلوا الناس منازلهم. يقول هل هل جائز لبس المشد بعد الإحرام؟ نعم، تلبس يعني الكمر إذا كان يحتاج إلى المشد من أجل أن له بطن كبير أو من أجل أنه يعني يحتاج إليه طبيا فيلبس المشد، وأرجو لا يكون عليه بأس. وإن فدى فدية أذى فهو أتم، فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين في الحج أو في العمرة. المبلغ الذي يؤخذ من صندوق التنمية العقارية هل عليه زكاة حيث أنني أسدد كل شهر؟ إذا تم عندك نصاب حولا وهو في ملكك يجب فيه الزكاة، لكن إذا كما يظهر من سؤاله أنه يسدد فلا يبقى معه أكثر من يعني من المبلغ الذي يسدد به القسط فهذا لغيره ليس له، ملكه ناقص، ما ملكه. يعني إذا كنت لا تجمع في السنة إلا مقدار القسط وتسدد به صندوق التنمية فهذا ليس لك، لأنه من شروط أن تمام الملك وأن يدور عليه حول وأن يبلغ نصابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن إيش تقدر تقراه شيخ؟ أذانين يوم الجمعة. أذانين يوم الجمعة، أي نعم، لا أقصد أنكم إيش مبتدعين، ولكن أريد أعرف ما هي الحكمة في ذلك. أحسنت، بارك الله فيك وأحسنت ظنك. ما حكم إيش؟ هذا سؤال ثاني. إيه؟ لا، الأول في الأذانين، هذا الأذان الثاني زاده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس واحتاجوا إلى أن ينبهوا بأذان يسبق الأذان، أذان الجمعة، حتى يتهيأ الناس ويستعدوا للمجيء للجمعة. وما زاده عثمان هو من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وحين زاده عثمان لم ينكر عليه أحد، أجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك. فلا ينبغي يعني أن تنتقد هذه السنة، لأن عليها أدلة. أولا أن عثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، ثانيا أن الأمة أجمعت، لم يعرف مخالف له بعده من الصحابة. قال وما حكم إيش المرد من كده؟ يعني هو أنت حضرتك أجبت عليها. أي الحكمة، الله أعلم، أنا علمتك بالحكمة، قلت لما زاد الناس حكمة منها أن ينتبه الناس، لأن الناس أحيانا ينشغلون يوم الجمعة في البيع والشراء وكذا ولا ينتبه، إذا لم يكن الأذان إلا وقت دخول الصلاة أو وقت يعني مجيء الخطيب ربما يفوته، لا يستعد ولا يغتسل ولا يتعيى. لكن إذا كان في أذانين فطبعا بعد الأذان الأول يكره أن يستمر في عمله، يذهب ليستعد للصلاة. كان يعني أمر من يؤذن على الروحاء. ما حكم المردد الذي يردد خلف الإمام؟ كان هذا التنبيه يعني قبل أن توجد المكبرات، فأصبحت يعني أشبه ما يكون بسعي هاجر، ك كان سعيها بين الصفا والمروة لسبب، تبحث عن من يغيثها، لأنه لما ظمئ ابنها حارت، فصارت تسعى تبدأ من الصفا إلى المروة تستطلع، ثم تطلع على الجبل، وهكذا سبعة أشواط. وفي السابع سمعت وجبة تحت قدمي الغلام، وإذا به جبريل يهمز همزة فتخرج زمزم، وتأتي وتقول زمزم زمزم، يعني إلزم إلزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا. فأصبحت سنة، أصبحت بعد ذلك سنة. الطواف الاطباع، السبب هو أن المشركين يقولون: يقدم عليكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ليسوا بأقوياء، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاطباع والرمل، وكانوا على جبل على جهة باب الزيادة ينظرون، فأمرهم بأن يطبعوا وأن يرملوا لإظهار القوة والنشاط حتى يظهر بطلان توهمهم. وأصبحت سنة، قد يكون الشيء له سبب لكن لا يبطل بالاستغناء به عن الميكروفون. الميكروفون قد يبطل الكهرباء ويحتاج إلى التنبيه. على كل حال أصبح يعني منذ كثر الناس ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جائز، فلا يسوغ أن نقول خلاص استغنينا عنكم، لا ترددون ولا تنبهون. أي نعم. وليس فيه بأس، كل ما في الأمر أنه يجهر، الإمام يجهر بما حقه أن يسر به، والإسرار سنة والجهر سنة، الجهر فيما يجهر به سنة والإسرار فيما يسر به سنة، يعني إذا فعله له أجر وإذا تركه لا إثم عليه. فلماذا هذا الاستنكار؟ يعني لماذا هذه الشدة في لكن من جهل شيئا أنكره. ايش يقول؟ نعم. وما حملني على ذلك، جزاه الله خير، الا انني ايش سمعت انها بدعه. لا، ما هي بدعه ان شاء الله، مثل ما بينت، وارجوك لا تفهمني غلط. لا، ما فهمتك غلط ان شاء الله، انت نيتك صالحه وجزاك الله خيرا واستجاب دعاءك الصالح وجزاك خيرا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: إذا قام الإمام بركعة زائدة، أما هالركعة الزائدة أشغلتنا دي؟ يقول: وانقسم المأمومون على فريقين، قسم كان ساهيا أثناء الصلاة وما أكثرهم. سبحان الله، شو يصلون جل؟ ويل للمصلين الذين هم لا في صلاتهم، لا الحمد لله ما قال في صلاتهم، قال عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون عن أوقاتها. أما لو قال في صلاتهم ساهون ما أظن يسلم أحد، أي ما أحد يسلم. الحمد لله، نعم فصح فعلا، يعني السهو يكثر فيها أثناء الصلاة وما أكثرهم. فظنوا مما ظن الإمام فقاموا معه، والباقون لم يتابعوه، فما حكم صلاة الفريقين؟ ما حكم صلاة الفريقين؟ الناس يعني ذهبوا مذهب الإمام، وناس يعني مثلا تيقنوا أن الإمام زائد فجلسوا، كلهم صلاتهم صحيحة. يعني هؤلاء سهوا والإمام سهى فسهوا مع سهو الإمام، وهؤلاء تيقنوا فلم يتبعوا الإمام في سهوه. فإن شاء الله لعل خلاص افتاك ها. هل تسمية المسجد النبوي بالحرم لها أصل؟ نعم أم نقول المسجد النبوي فقط؟ لا بل لها أصل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، أنا حرمت المدينة كما اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ما بين عير لا ثور وما بين لابتيها كله حرم المسجد النبوي، فكما حرم إبراهيم المسجد الحرام